بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس المباركة التي يتفضل فيها الشيخ عبد الكريم وفقه الله بشرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا مع شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده إلى كتاب الغسل، وبدأنا في الحديث الثاني وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وأكمل الشيخ حفظه الله ونفع به الحديث حول هذا الحديث وحول معانيه، وبدأ في أطرافه، وكنا قد وصلنا مع الشيخ إلى الطرف الرابع في من أطراف هذا الحديث. أبدأ بقراءة الحديث ثم يستأنف الشيخ حفظه الله أو يبدأ في شرح هذا الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي شرعنا في الطرف الرابع، وهو الموضع الرابع من تخريج الإمام البخاري لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. قد خرجه البخاري في الكتاب نفسه، كتاب الغسل، في باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. ذكرنا الحديث، ثم بدأنا في شرح الترجمة من فتح الباري والكرماني، وأفضنا في هذا قليلا، ثم توقف لنهاية الوقت. ووجه مطابقة الحديث للترجمة، حديث ميمونة، وجه المطابقة للترجمة في قوله: ثم دلك الحائط بها، ثم دلك الحائط بها. والترجمة: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. وهنا وفي الحديث: ثم دلك بها الحائط، مسح اليد بالتراب. في الحديث: دلك بها الحائط. هل هناك فرق بين الحائط والتراب؟ الحائط أصله تراب، ثم صار طينا، ثم يبس، صار حائطا. جميل. هل هناك مطابقة بين الحائط والتراب؟ أصله الحائط مثل ما تفضلتم من التراب. من التراب. وإلا فالترجمة: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. نعم. وفي الحديث: ثم دلك بها الحائط. الأصل في الحائط أنه من تراب. في الأوقات الأزمان المتقدمة ما في إلا التراب، قد يكون من الحصى، قد يكون من مواد أخرى في الأزمان المتأخرة. ولكن لماذا لم يقل الإمام البخاري باب مسح اليد بالحائط لتكون أنقى، لتكون المطابقة مطابقة؟ كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين التراب والحائط، ولو استنجى بشيء من الحائط، كسرة من الطين اليابس أجزأه اتفاقا، لكن لو استنجى بالتراب نعم هل يأخذ الحكم؟ إشارة البخاري في مغايرة اللفظين تدل على أنه يجزي. نعم. والإمام البخاري له إشارات وأشياء شبه الألغاز وأشياء لا يدركها كثير من الناس، لكن هذه الأمور ظاهرة، وأشياء في غاية الظهور يتعجب من الإمام البخاري كيف يترجم بها. يعني باب قول الرجل ما صلينا، قال عمر ما صلينا، وقال وأنا والله ما صليتها، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب في غزوة الخندق. هل يحتاج إلى ترجمة أنت بما صلينا؟ ها؟ البخاري يشير إلى كراهية بعض السلف لهذا اللفظ رحمة الله عليه. ووجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم دلك الحائط بها أو دلك بها الحائط، يقول العيني فإن قلت هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم، قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، فما فائدة التكرار؟ قلت، يقول العيني، قال الكرماني قلت غرض البخاري في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراج الشيوخ وتفاوت سياقاتهم، اختلاف سياقاتهم. فمثلا عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، والحميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق وما استخرجه الشيوخ منه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. الكرماني قد يستشكل بعض الأمور ويقول إن هذا سببه اختلاف سياق الشيوخ، والبخاري يحافظ على ألفاظهم، وكأنه يقلل من دور البخاري، تفريق البخاري بين السياقات. وعلى كل حال هذا اجتهاد منهم، والمسألة أظهر من ذلك. وقال العيني قلت ها هنا فائدة، وهي أن الباب الأول دلك اليد على التراب، وها هنا دلك اليد على الحائط، وبينهما فرق. الفرق ما هو؟ الذي أشرنا إليه في بداية الكلام، أنه هل هناك فرق بين التراب والحائط وبين الحائط، بحيث لو استنجى بالتراب يختلف عن استنجائه بالحائط الذي يجزئ بالاتفاق. نعم. لعل هذا الفرق الذي يشير إليه العيني. وفي فتح الباري قوله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي كذا في روايتنا، واقتصر الأكثر على حدثنا الحميدي، وسفيان هو ابن عيينة، وهما أول الرواة في صحيح البخاري في حديث الأعمال بالنيات اللي هو أول حديث. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة. والحميدي عبد الله بن الزبير معروف من شيوخه المكيين، ولذلك بدأ به لأن مكة مقدمة على البلدان، وشيخه الحميدي مقدم على الرواة. كذا قالوا. قوله حدثنا عبد الله بن الزبير كذا في روايتنا يقوله الحافظ وروايته رواية أبي ذر. واقتصر الأكثر يعني أكثر الرواة غير أبي ذر على قوله حدثنا الحميدي، وسفيان هو ابن عيينة، وجار على القاعدة التي وليست كلية، قاعدة أغلبية، أن سفيان إذا كان ما بينه وبين البخاري إلا واحد هو ابن عيينة، وإذا كان أكثر من واحد فهو الثوري لأنه أقدم. وقد يرد ما ينقض هذه القاعدة من كونه لا يكون بينه وبين البخاري إلا واحد ويفسر بالثوري، لأن هذا الشيخ عمر وأدركه البخاري. قوله فغسل فرجه، هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية. فغسل فرجه، هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال. قد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضا، يعني بقية الألفاظ مضت في شرح الحديث الأصل. ومن فوائد هذا السياق الإتيان، ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه بثم، الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل. وفي عمدة القاري قوله فغسل فرجه، قال الكرماني فإن قلت الفاء للتعقيب، وغسل الفرج ليس متعقبا على الاغتسال، يعني ما هو بعد الاغتسال يغسل الفرج، بل مقدم عليه، وكذلك الدلك والوضوء. قلت الفاء تفصيلية، لأن هذا كله تفصيل للاختصار، يعني بيان بعد إجمال، تفصيل للاختصار المجمل، والتفصيل يعقب المجمل، تفصيل يعقب المجمل. وأخذ منه بعضهم وقال هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى. قال العيني، لأنه قال وأخذ منه بعضهم، يعني ابن حجر تعقبه بقوله العيني من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول الفاء ها هنا عاطفة ولكنها للترتيب. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرتب غسله، فغسل فرجه ثم توضأ، وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة، لا يخرجها عن كونها عاطفة. فمتن الحديث اغتسل من الجنابة فغسل فرجه. الآن الفاء هذه واضح أنها تفريعية، وأن هذا التفصيل فرع عن الكلام المجمل. المجمل اغتسل، اغتسل من الجنابة ثم فصل وفرع فرع عليه، فلا يحتاج إلى مثل هذا التطويل. والموضع الخامس، موضع التخريج للحديث في صحيح البخاري، في الكتاب نفسه أيضا، كتاب الغسل في باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف، التفريق يعني ما في موالاة، خلال بالموالاة، والموالاة يختلف فيها أهل العلم هل هي من فروض الوضوء أو لا، كالترتيب. في باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، غسل قدميه بعدما جف وضوءه، وهذا فيه إخلال بالموالاة، لا تجري على من على مذهب من يشترط الموالاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال ابن حجر: قوله باب تفريق الغسل والوضوء أي جوازه، أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجديد، يعني لا يشترط الموالاة. واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء أو غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب، يعني غسل الأعضاء إذا أتى بها على أي وجه كان فقد أتى بما أوجب الله عليه. فرقها أو نسقها، يعني صارت متتابعة، فرقها أو نسقها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، قولي في الترجمة: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. البخاري إذا كان الترجمة محتملة عنده ولم يجزم بها يستنبط قوله مما يذكره في الترجمة من آثار، تكون هي اختياره. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة. وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك، يعني التفريق، فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى، وإن طال أعاد. وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا أن جف، لا يعيد إلا أن جف، يعني ولو طال التفريق. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، ليس له دليل. وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، يعني ينقض الوضوء، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة، لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. إذن نقف عند كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا معكم شيخنا الكريم في الطرف الخامس من أطراف هذا الحديث، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. شكرا لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. شكرا الله لكم أيضا مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.